أغسل وجهي كل صباح، أغسل وجهي كل صباح، يشرق وجهي كالمصباح، يشرق وجهي كالمصباح، أغسل وجهي كل صباح، أغسل وجهي كل صباح، يشرق وجهي كالمصباح، يشرق وجهي كالمصباح، أسناني دوما بيضاء تلمع مثل نجوم سماء، أسناني دوما بيضاء تلمع مثل نجوم سماء، أغسلها أربع مرات بالمعجون وبالفرشاة، أغسلها أربع مرات بالمعجون وبالفرشاة، أغسل وجهي أغسل أغسل، أغسل وجهي أغسل أغسل، أنا أغسل وجهي أغسل أغسل، أغسل وجهي أغسل أغسل، أغسل وجهي كل صباح، أغسل وجهي كل صباح. ماذا أسمع من ناداني؟ أنا يا حمزة قد ناديتك، لا يوجد أحد بمكاني، بلى يا حمزة ها أنا جنبك، عجبا عجبا من يتكلم؟ قطرة ماء قطرة ماء قطرة ماء من تتكلم؟ قطرة ماء قطرة ماء، هل تدري ما قطرة ماء؟ هل تدري ما قطرة ماء؟ هل تدري ما قطرة ماء؟ هل تدري ما قطرة ماء؟ قطرة ماء لا تعرفها، كم تخدمك وكم تهدرها، مني تتغذى الأنهار، تحيي مني ذي الأشجار، مني تتغذى الأنهار، تحيي مني ذي الأشجار، هل كانت دنياك جميلة لولا الماء بكل خميلة؟ هل كانت دنياك جميلة لولا الماء بكل خميلة؟ هل كنت تنظف أسنانك أو تجعل كالجنة دارك؟ جسمك أكثره لو تدري من ماء لكن لا يجري، جسمك أكثره لو تدري من ماء لكن لا يجري، أنا سر حياة الأشياء، هل تدري ما قطرة ماء؟ عفوا يا قطرة لم أقصد، حمزة لا بأس فلا تبعد، ماذا تبغي القطرة من أنصت يا حمزة وافهمني، هل تسمع؟ قطرة ماء فوق القطرة تغدو سيلا تجري نهرا، قطرة ماء فوق القطرة تغدو سيلا تجري نهرا، حقا أصبحت القطرات نهرا يجري، لكن مات، لم يذهب لسقاء الشجر، لم يروي وريقات الزهر، لم يشرب منه العطشان، لم يشرب منه العطشان، لكن ضيعه الإنسان، الإنسان. يا سر حياة الأكوان، يا نعمة رب الرحمن، لن أسرف في قطرة ماء وسأخبر كل الجيران، الماء عماد معيشتنا يجعل دنيانا كجنان، يا سر حياة الأكوان، يا نعمة رب الرحمن، لن أسرف في قطرة ماء وسأخبر كل الجيران، الماء عماد معيشتنا يجعل دنيانا كجنان.